طيب أما بالنسبة للأكل والشرب يعني التداول، تضاف الحديث صريحا في تحريم ذلك. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء الذهب والفضة إلا ما حكي عن داود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغ حديث تحريم الأكل. وقول قديم للشافعي والعراقيين قال بكراهة دون التحريم وقد رجع عنه وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره، انتهى بالصدق. فمعنى ذلك أنه أما الحديث فهو صريح في التحريم، وما حكي عن الشافعي من كراهة تؤول إلى أنه أراد كراهة التحريم. من صاحب التقريب هذا؟ وتأوله أيضا صاحب التقريب، لأن النووي ينقل عن صاحب التقريب وله الحافظ بن حجر، النووي قبل الحافظ، هذا من كتاب التقريب في الفروع، كتاب الشافعية استفاد منه النووي وأيضا الجويني، فهو متقدم، هو في القرن الرابع أو الخامس. تقريب في الفروع صاحبه القاسم بن محمد القفار، وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية، جميع من ألف في المذهب الشافعي ينقل عنه. التقريب في الفروع القاسم بن محمد القفار من علماء القرن الرابع أو الخامس نحو ذلك. قال الحافظ في الفتح: نقل ابن منذر الإجماع على تحريم الشرب في أن يتذهب الفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغ النهي، ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم ثم رجوعه عنه.